هل المواراة يعني التورية من الكذب من آفات اللسان ومن الكذب أم لا؟ وهل إذا طلب من الشخص التحدث في موضوع ما فتكلم فيه وأطال وتكلم بما هو في الحديث وأطال فيه فهل هذه من آفات اللسان؟ الكلام الذي ينفع الناس ويوضح الحق وليس فيه كذب هذا ليس من آفات اللسان، هذا حق. إذا شرح مسألة مهمة أو آية يشرحها للناس ويبشرها أو حديثا يبشره للناس ويوضح معناه بقدر الحاجة هذا من فضائل اللسان ومما يجر عليه اللسان، وإنما يكون من آفات اللسان إذا أكثر الكلام بدون فائدة أضاع الوقت على الناس، هذا يكون من الثرثر. أما إذا تكلم بقدر الحاجة ووضح للناس بين للناس الحكم الشرعي أو صحة الحديث أو بطلان الحديث وأنه مكتوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين لهم عن الآية وشرحها لهم بقدر الحاجة هذا مأجور. نعم. هل تغيير المسميات يقصد الأخ يسأل عن التورية في المواراة في الكلام يعني التورية يعني غير صريع يعني كان كذب أو افتقاد في التأويل مندوحة عن الكذب يعني تأول للحاجة من دون أن يجحد حقا أو يدعو إلى باطل ففي التأويل وفي التعليل مندوحة. الإنسان يتحرى في كلامه الحق، وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريف التي يحصل بها المقصود من دون أن يكذب على أحد أو يظلم أحدا أو يتكلم بما حرم الله.